ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في مرة من ذات المرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابة رضوان الله عليهم، قال لهم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله، أحب إلي من كل شيء؟ أنت هو كله يا رسول الله، أنت كل المسيح ليك أنت وحبك يا رسول الله، إلا حتى صغيرة، ما تجيش 5% من قلبي، إلا نفسي يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا يا عمر. الرسول رفض. الرسول قال له: قلبك 100% يبقى مليان بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يا 100% من قلبك يا عمر، يا 100% من قلبكم يا أمة محمد. لا يا ترى وحمسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبك بقى 100% منه مليان بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى قلوبنا بقت مليانة حب النبي قد ايه يا جماعة؟ قد ايه احد مش حاسس لنظرة لوجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش حاسس لأول مرة هتشوف وجه النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم القيامة؟ ده عبد الله ابن سلام حبر يهودي، حاخام يهودي، كان من اكبر حخامات اليهود في الجزيرة العربية، اسلم لما نظر نظرة لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، واجمل منك لم تر قط عيني، واكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عليه الصلاة والسلام احد الصحابة غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ساعات، الصحابي قاعد يبكي، الرسول قاعد يبكي لما قابله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله: بيبكي ليه؟ قال له: اوحشتني يا رسول الله، اوحشتني، واني تذكرت اني اذا دخلت الجنة كنت في مقام ادنى وانت في الدرجات العلى من الجنة، واني لا اصبر على فراقك في الدنيا فكيف اصبر على فراقك في الاخرة؟ انا ما اقدرش اصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، اصبر على فراقك في الاخرة ازاي؟ اصبر على فراقك في الجنة ازاي؟ عايز اقول واحنا نفس الليلة: وحشتنا يا رسول الله، وحشت كل ذرة في قلوبنا يا رسول الله، وحشت كل ذرة في كياننا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأنا امبارح صناعة محمد، بدأنا نتكلم عن إعداد الله لرسول الله، الإعداد لجماعات الدنيا ولا أسد الدنيا ولا علماء الدنيا ولا معاهد الدنيا ولا مجالس الدنيا. تقدر انك تعد انسان بالإعداد؟ اتكلمنا ازاي ربنا بيعد رسول الله لهذه الرسالة؟ ازاي ربنا بيعد أخطر إعداد على وجه الأرض؟ الإنسان اللي هيشيل الدين هيقف وش الطواغيت، هيرجع الحق تاني، هينط ويطهر الفطر جوه القلوب تاني، الإنسان اللي هيقدر معاني حب الله جوه قلوب البشر مرة تانية، اللي هيخلي الناس تسجد لله في مشارق الأرض ومغاربها. إزاي أعد هذا الإنسان العظيم؟ إزاي أعد نبع الحنان العظيم ده؟ إزاي أعد نبع العطاء العظيم ده؟ إزاي محمد بن عبد الله صنع من الله سبحانه وتعالى؟ وبدأنا نتكلم يا جماعة عن صناعة الرسول، ازاي ربنا صنع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ 2، ازاي ربنا أهل وأعد البشرية كلها لاستقبال النبي من أيام آدم؟ 3، ازاي ربنا أعد الكرة الأرضية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لاستقباله؟ 4، ازاي ربنا أعد جزيرة العرب كلها لاستقبال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ 5، ازاي ربنا أعد أهل مكة لهذا الاستقبال العظيم؟ 6، ازاي اعد الرجالة اللي هتشيل معاه؟ ازاي والنبي كان بيعد وبيصنع؟ كان ابو بكر بيصنع وعمر بيصنع وخالد بيصنع وسلمان وعمار وصهيب، كل دول كانوا بيعدوا عشان يشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا امبارح عن اول عنصر، ازاي ربنا اعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ازاي طلعوا يتيم عشان يحس كل يتيم؟ ازاي طلع امه امنة عشان يبقى نبع حنان متفجر عشان امه كانت نبع حنان؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى وإن كان يا جماعة من أجل ثبات الاعتقاد أم الرسول وأبوه ماتوا على الشرك ولكن احنا بنتكلم على الطباع، على الطباع، على الطباع اللي اتساءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ربنا قال له حليمك بعدها هي اللي ترضعه، ترضعه الرحمه والحلم مع اللبن. ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل جبريل يشق له صدره وهو صغير عشان قلب النبي يبقى اطهر قلب عبديه وما يزيدش الوسخ ابدا؟ ازاي ربنا خلاه يتاجر ويجري في التجاره عشان يسال الناس ويعرف الدنيا ويعرف الواقع؟ ازاي ربنا قال له خديجه المراه العاقله الذكية الفطنة الحمولة الصبورة عشان تشيل معاه أعباء الدعوة في مكة؟ إزاي ربنا أعز كل هذا الإعلام؟ كانت حلقة البارح النهاردة عن يا جماعة. إزاي ربنا أعز كل الأرضية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي أعز الأرض كلها لاستقباله؟ إزاي شوق الأرض كلها لاستقباله؟ إزاي الدنيا كلها قبل محمد كانت بتكتف إنها عايزة منقذ ينقذ الأرض من اللي وصلت ليه؟ منقذ يخلص الأرض من اللي وصلت ليه؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كان أحوالها إيه؟ يا جماعة كلام اللي هقوله الوقت ده هيعرفنا ليه محمد هو أعظم نعمة من ربنا؟ ليه محمد هو أعظم رحمة ربنا رحم في الأرض؟ ليه في رقبة كل امرأة على وجه الأرض؟ دين عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما كانت النساء مخلوقة في الدنيا كلها على وجه الارض كلها اللي عمل لها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ازاي الوضع قبل النبي زي الوضع دلوقتي بالظبط بالظبط. عشان كده الواقع دلوقتي عايز سيرة النبي مرة ثانية ناس يطبقوها ويشيلوها زي ما الصحابة شالوها عشان الدين يرجع تاني للأرض من غير ما نيأس أبدا أبدا. يا جماعة الواقع لرسول الله هذه كسرة أهو، كسرة يتجوز أخته، وكسرة اللي قبله كسرة يتجوز بنته وبعد كده يقتلها. ده ملك من أعظم ملوك الدنيا دلوقتي قيصر يمسك نص الدنيا ينشر الزنا وينشر الرشوة في الأرض كلها. الإمبراطورية الرومانية لما كانوا يجيبوا العبيد ويعملوا صراع بينهم وبين الأسود والناس في المدرجات الرياضية قاعدة تتفرج وتضحك وتتفرج على الأسود وهي بتمزق أجساد العبيد وتقطعها حتت وفرحانين. البشرية كانت توحشت، البشرية كانت وصلت لدرجة الوحوش، بل الوحوش كانت أرحم، كانت الجواد أرحم من اللي بيحصل على وجه الأرض بتاعتنا. العبيد في الإمبراطورية الرومانية كانوا ثلاث أضعاف الشعب، يعني 75% من المجتمع عبيد أذلاء مستذلين. ازاي يا جماعة كانت روما بتفرض ضغط على مصر وعلى سوريا لدرجة ان كان في ناس بتبيع ولادها عشان تقدر تدفع الضرايب من كتر الظلم والقهر. انا عايز اقول لكم ليه، ليه الاسلام لما طلع اكتسح العالم؟ ليه الاسلام لما طلع كل الناس طلقته؟ ليه المصريين عاونوا المسلمين على دخول مصر؟ ليه يا جماعة رغم ان الدين مختلف في الوقت ده لكن ربنا منع علينا بالاسلام من كتر الظلم اللي كان العالم كله فيه؟ عايز اكلمك عن وضع المرأة في اوروبا. اوروبا بلد التنوير دلوقتي اللي العلمانيين قاعدين ياخدوا منها المبادئ دلوقتي وجايين لنا احنا يعلمونا المبادئ من عند اوروبا. اوروبا كانت المرأة مش مبتورتش، كانت المرأة بتتورث، كانت بتتقسم مع المرات والمرات بتتقسم. عند الهنود كان الراجل ممكن يجي يلعب القمار على زوجته وزوجته تتاخد منه القمار، يعني واحد يحصل على واحدة يقول لها خلاص انت بتملكي ازاي؟ انا كسبتك في القمار، انا كسبتك في المؤامرة من زوجك. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان العالم كان فيه قطبين كبار زي الوقت كده، زي الوقت قطبين بيتصارعوا في الحرب كده وحروب عالمية رهيبة ما بين الفرس والروم، من ضمنها اثنين في العهد المكي نفسهم غلبت الروم وهم من بعد غلبتهم سيغلبون. كان في حروب طائفية طاحنة داخل مصر ما بين الارثوذكس والكاثوليك، حروب طائفية طاحنة كان الناس كلها عايزة حد يخلصها من اللي هي فيه. نفس اللي بيحصل دلوقتي، نفس لما امريكا قتلت 200,000 ياباني في هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية، نفس لما قتلت 80,000 ياباني في النضال بالحارق، نفس امريكا لما قتلت 4 مليون فيتنامي في الحرب على فيتنام. نفس اللي بيحصل الوقت العالم محتاج يا جماعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية. وضع العرب كان ايه؟ العرب كان وسط العالم ده بيعملوا ايه؟ الجزيرة العربية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضعها ايه؟ يا جماعة الجزيرة العربية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا تخيلوا الوضع اللي كانت وصلت ليه. الحروب، مكة دخلت حرب بسبب حد في الأسرى الحرم، المدينة بقت السجن حروب داخلية طحنت المدينة المنورة وخلتها محتاجة منقذ بأي طريقة ما بين الأوس والخزرج. حرب اسمها حرب البسوس في الجزيرة العربية قامت بسبب ناقة، البسوس دي اسم ناقة من النوق، بسبب ناقة واحد قتل واحد، أبو اللي اتقتل قام وقال لازم آخد طار من اللي قتله. قامت حرب 40 سنة في الجزيرة العربية، 40 سنة. 40 سنة الحرب خلصت ازاي؟ ان ابو القتيل عرف يقبض على اللي قتل ابنه بس ما يعرفش ان هو اللي قتل ابنه. قال له اكلمك على الشرط. قال له ايه؟ قال له تقول لي مين اللي قتل ابني، عرفني مين اللي قتل ابني. قال له لو عرفتك مين اللي قتل ابنك تسيبني؟ قال له اه. قال له اديني عقد وميثاق انك تسيبني. قال له ليك العقد والميثاق؟ قال له انا اللي قتلت ابنك بسبب خلصة الحرب. 40 سنة تخلف حمدية، حرب اسمها حرب الغبراء بسبب فرس اسمه الغبراء. يا جماعة كان الوضع دي على قبائل أفنس قبائل بسبب الحروب. الحروب الداخلية بين القبائل كانت حروب يومي داخل الجزيرة العربية. كان العرب أمة مستعبدة، كان الفرس مسيطرين على جنوب الجزيرة والروم مسيطرين على شمالها. كانوا أمة ذليلة في الوقت كده بالظبط، لدرجة ان كسرى لما عجبته بنت النعمان بن المنذر وكان ملك من ملوك العرب قال له جوزها لي، النعمان ما رضاش، يعني صعب عليه ان بنته يوديها لملك الفرس. فالنعمان راح لملك الفرس يسترضيه انه يعفو عنه، قتله وبعت لجيب بنته غصب عنه. قامت حرب اسمها معركة ذيقار بسبب بنت النعمان بن المنذر. ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا جعل العرب هم اللي انتصروا على الفرس الذي المعركة كانت أمة ذليلة، كان الأخ بيقتل أخوه عشان أدفى شيء وعشان أبسط شيء أو عشان حكم أو عشان رئاسة قبيلة. وضع المرأة كان إيه؟ وضع المرأة يا كل امرأة في حياتها بتجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع المرأة كانت المرأة مظلومة صغيرة، مظلومة كبيرة وقت الزحاف. عارفة يعني إيه؟ إن وأنت لسه مولودة أبوك ياخدك يحفر حفرة ويردم عليك وأنت حية، والمرأة حية من أسود قلوبهم، ما كانوش حتى بيموتوها قبلها، ما كانوا بيدفنوها وهي حية. واحد رايح يدفن بنته مرة وبنته صغيرة مش فاهمة حاجة، فتربي على لحيته، نفضته من على لحيته يا سيدي حكبوها، ومش عايشين إن أبوها عمره ما يعمل فيها ضرر أبدا، فردم عليه التراب وقتلها. واحدة ثانية صحابي مرة في مسند الدارمي بيحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رسول الله إنه في يوم من الأيام لما بنته بدأت تكون شوية قال له أمها لبسيها من غير ما أمها تعرف تعمل فيها إيه، وخد البنت والبنت بتضحك وفرحانة إنها خارجة مع أبوها لغاية ما وصل لبير مهجورة وهو بيرميها قعدت تستغيث بيه وتقول يا أبتاه يا أبتاه وألقاها وأسلها شيخ الإسلام يكرمك ويعظم شأنك ويعرف الدنيا كلها إنك غالية. لدرجة إن عمرو بن العاص يدخل مرة على معاوية بن أبي سفيان يلاقي قاعد بنته بيلاعبها وبيضحك معاها، فعمرو بن العاص يستغرب بنت يعني بتلاعب بنت، قال له هذه تفاحة القلب، بقيتي تفاحة القلب عند أمك وأبوكي، دي دين محمد عليه الصلاة والسلام. المرأة كانت بتتوأد وهي حية، ما كانش لها أي دور ولا أي قيمة في الدنيا كلها، ولما تكبر مالهاش ورث. في حاجة اسمها واحد يورث ولا طفل يورث، مفيش بيت ولا طفلة ولا واحدة ست ولا امرأة تورث. تورث بتاعها ايه؟ ايه اللي تورث بيه؟ تخيل الظلم اللي كان على المرأة، تخيلوا يا جماعة الزنا ووضع البغاء. كان أنواع الجواز في الجزيرة العربية جواز زي الجواز كده، جواز الشرع كده، وفي جواز اسمه جواز البدل، يعني الواحد يبدل مراته مع واحد، ده جواز ده صحيح البخاري الحديث ده. وفي جواز اسمه جواز الاستقطاع، ان واحد فقير يبعث مراته لواحد من وجهاء البلد يخليها تقعد عنده لغايه ما تشتغل عشان يبقى له ابن عظيم او ابن تقي او ابن ايه ده؟ ايه البغاء ده؟ كان في حاجه اسمها نكاح الرايات، كانت المراه البغيه اللي عايزه تمارس البغاء تعلق رايه حمراء على بيتها وسط المجتمع كله، والمجتمع كله شايف وساكت. كان في حاجه اسمه نكاح الرهط، ان امراه تمثل من نفسها مجموعه من الرجال في وقت واحد والعياذ بالله، ولما تحمل تنسبه للي هي عايزه تنسبه ليه، محدش يقدر يقول ده مش ابني ابدا. كان في حاجه اسمها نكاح المتعه زي بالظبط الشيعه الوقت بالظبط، وكان في نكاح كان اسمه نكاح الخدم، النكاح السري، الزنا السري والعياذ بالله. كان ده انواع النكاح في الجزيره العربيه. قد ايه البغاء؟ قد ايه يا جماعه انتشار المال الحرام في جزيره العرب؟ انتشار الربا. في حديث الواحد قاعد يفكر فيه فتره سبحان الله، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الكعبه ما هياش رمله، الكعبه حته حجر اسماعيل اللي جنب الكعبه منها. فالسيده عائشه يعني كانت بتسمع من الناس ليه العرب ما بنوش الكعبه كامله لما كانوا بيبنوها قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. النبي قال لها ولكن قومك قصرت بهم النفقه، ما كانش معاهم فلوس يكملوا بناء الكعبه. ازاي يا رب؟ يا رب مكه اكثر فيها سكانيه في جزيره العرب، معهاش فلوس تبني بيت من طوب. ده لو واحد متعصب الحال ممكن يبني البيت ازاي؟ لغايه سبحان الله العظيم يا جماعه انا فوجئت ان السبب ان الوليد بن المغيره وصناديق قريش وقتها لما جم يعيدوا بناء الكعبه شرطوا شرط على الناس. شرط ان ما حدش يحط مليم في بناء الكعبة الا من مال حلال، مال حرام لا، يعني مال بجاء لا، مال ريا لا، مال كهانة وسحر لا، مال اكل مال يتيم لا. فاذا بمكة اغنى بلد في العرب معهاش فلوس تعمل بناء بيت، شوفوا المال الحرام كان وصل لدرجة ايه عشان دعاة الاصلاح والدعاء الى الله. ما يقاسوش اما يشوفوا البيت دخل في كل ربا وفوائد البنوك دخلت في كل بيت، ما يقاسوش اما يشوفوا الربا انتشر في كل مكان، وان المال الحرام والوظائف الحرام اللي يشتغل في فندق يقدم خمور، واللي بيشتغل في الدي جي والقنوات الفضائية الغير اسلامية ومواقع النت غير اسلامية، ودخول الفنانين والمغنيين والممثلين والممثلات، وكل المال الحرام اللي مال المجتمع دوت، من يأسي انه سيتغير؟ قد ايه يا جماعة؟ قد ايه مكة كانت بتطلع الدين وقتها؟ ربنا بياخد الشتاء عند اللات والصيف عند العز والعياذ بالله، اللي عايز ربنا في الشتاء يروح هنا في الصيف يروح هنا. قال الله عما يقولون، اخترعوا شريعة حرام ان واحد يروح يحج في مكة ويشتري اكل من بره مكة، لازم من بره مكة، ما يجيبش اكل من بره ولا يجيب هدوم من بره، طبعا ضغط تجارية بحتة. قد ايه الاوثان انتشرت؟ الاوثان من اول ما عبر بن لحي الخزاعي دخلها انتشرت في كل قبيلة في كل بيت، وبقى لها موالد وبقى لها مقامات وبقى لها احتفالات. عمر بن الخطاب عمل صنم من عجوة مرة وجاع في السفر فقام واكله، كانوا حاطين 360 صنم على الكعبة، بيت الله الحرام مجاملة لقبائل العرب. مودة بينكم او سهنا المودة بينكم، عشان ما نيأسش يا جماعة من المعجزات اللي النبي ما سجدش الوثن عليه الصلاة والسلام. قد ايه الواقع؟ قد ايه الواقع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد ايه الواقع كان رهيب؟ قد ايه الواقع كان مخيف؟ قد ايه الظلم كان منتشر؟ الظلم كان منتشر، قد ايه الكهنة كانت منتشرة لدرجة ان النبي كان هو يتسأل عليه الصلاة والسلام بسبب كلام كاهن، قد ايه كل المصايب دي كانت منتشرة في بلاد العرب في هذا الوقت. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عرفتوا ليه يا جماعة؟ عرفتوا ليه البشرية كلها كانت عايزة منقذ؟ عرفتوا ليه يا جماعة؟ الإسلام اتفتح العالم أول ما طلع، عرفتوا ليه الصحابة حبوا النبي حب رهيب لأنه جه خلصهم من كل الوضع الرهيب ده؟ عرفتوا ليه يا جماعة هرقل ملك الروم لما سمع عن النبي أبو سفيان قال له لو كنت عنده لغسلت بين قدميه لأغسل رجليه؟ ليه؟ هو بيتكلم عن الأخلاق؟ هو لسه في حد في الدنيا يجي يتكلم عن الأخلاق؟ هرقل الحاكم، حاكم من كتر فساد الشعوب ما عادش قادر يعمل حاجه، عادش قادر يعمل حاجه للشعوب، تخيلوا الفساد كان وصل لدرجه ايه؟ طب وفين يا جماعه؟ فين سلمان في الوقت ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان لسه على الغار، كان فين سلمان؟ كان فين زيد بن عمرو بن نفيل؟ كان كل طالب حق ماشي معذب في الارض، بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يدله على ربنا، على حد يوصله لربنا. قد ايه العذاب اللي شافه طلاب الحق في الوقت ده؟ وهم عايزين يوصلوا لله مش عارفين يوصلوا. زيد بن عمرو بن نفيل واحد من العرب قلبه دخل فيه التوحيد، ايسر ان الاوثان شرك، صمم انه يوصل لربنا، خرج يسافر في الشام يدور عند النصارى ما اقتنعش، راح لليهود ما اقتنعش، راح في الدنيا مش عارف يوصل لله، رجع عند الكعبه وسند ظهره للكعبه بره وهو بيبكي وبيقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك به ولكني لا اعلم. مش عارف اروح فين عشان اصلك يا رب، مش عارف اتوجه لمين عشان اعبدك يا رب، مش عارف. ويسجد على راحته، يعني يحط ايده على وشه ويقعد يتكلم يبكي بالالم النفسي اللي جواه وينادي في اهل مكه، والله يا اهل قريش ما منا انتم على شيء ولا انتم على دين ابراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل الخطاب ابو عمر بن الخطاب يطرده في الاخر ويأذيه ويطلعه يعيش على جبل من الجبال المتفرقه في مكه ويمنعه انه يدخل مكه غير في السر، ولما يجي يدخل يبعث عليه الشباب يطردوه في مكه. وفي مره من المرات اللي سافر فيه يدور على الحق في الارض وهو راجع مكه يقتل، يقتل زيد بن عمرو بن نفيل، غالبا اهل مكه هم اللي قتلوه في النهايه، وهو بيموت يقول اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. ويطلع ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل واحد من العشره المبشرين بالجنه، زوج فاطمه بنت الخطاب ومن السابقين للاسلام. والرسول يقول على زيد بن عمرو بعد كده يبعث يوم القيامه امه واحده، ربنا يبعثه كانه امه لوحده من تكريم ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ قد ايه كان طلاب الحق تايهين في الارض؟ سلمان الفارسي الشاب الصغير الفارسي ناحيه افغانستان وايران، وابوه كان شيخ القريه وكان غني جدا، وكانوا مجوس بيعبدوا نار، وكان ابوه عنده املاك واسعه، وابوه كان بيخاف عليه جدا لحد ما قعده في البيت، وقال له يروح يتابع عمل من اعماله. سلمان وهو ماشي شاف كنيسه من كنائس النصارى، شافهم بيصلوا، فضل يصلي معاهم طول اليوم، رجع لابوه قال له الدين ده احسن من ديننا، ابوه خاف عليه، ايده بالسلاسل، حد منكم عشان يوصل لربنا ايد بالسلاسل، حد من الملتزمين ولا الملتزمات اهله ايدوه بالسلاسل، عشان يمنعوه عن الدين ايده بالسلاسل. سال اصل النصرانيه فين تقولوا في الشام؟ قال للأدوات للقساوسة، لما تيجي قافلة تروح الشام عرفوني، أول ما جت قافلة كسر السلاسل بتاعته وطلع وساب شبابه وأيام المتعة كلها في بيت فارس، وساب مستقبله وثروة أبوه وساب الفلوس وساب أهله وساب أحبابه وساب الدنيا عشان يوصل ربنا ويسافر آلاف الكيلومترات مع القافلة لغاية يوصل للشام. وصل الشام اول قسيس اتعرف عليه وخدمه طلع نصاب بياخد من الناس الفلوس وينصب على الناس على انها صدقات، طلع نصاب. تخيل اول مره تتعلم وتدخل الجامع قابل واحد ينصب عليه، ومع ذلك يكمل، بعد ما يموت يعيش مع قسيس ثاني يخدمه. لما يجي القسيس الثاني يموت وكان انسان صالح جدا يقول له الى من تعهد بي؟ اروح لمين بعدك؟ يقول له لا اعلم احد على وجه الارض على ما انا عليه الا رجل اخر في الموصل في العراق يسافر العراق لغايه ما يوصل له ويقعد خدام ليه؟ بعد ما كان باشر نباشر يبقى خدام. لما يجي يموت القسيس يقول له تروح لمين بعدك؟ يقول له في واحد في نصيبين، يروح نصيبين في شمال الجزيره العربيه. لما يجي القسيس اللي يشتغل له خدام يموت يقول له روح لمين بعدك؟ يقول له في قسيس في عموريه في اوروبا في وسط اوروبا، البلد اللي فتحها اللي فتحها المعتصم بعد 250 سنه من وقت كتاب هيكتب الكلام، يروح للقسيس اللي في عموريه يخدمه وهو بيموت. القسيس يقول له روح لمين بعد؟ يقول له انا ما اعرفش حد على وجه الارض عاد كده، ولكن في نبي خلاص اقبل الزمان بتاعه والبلاد بتاعته مليئه بالنخل ويوصف له على نفس النبوه بتاعته عليه الصلاه والسلام. يعرف ان الاوصاف ديت قريبه من بلاد العرب، يلاقي قافله رايحه لبلاد العرب يقول لهم تاخدوا كل ما املك الغنمات اللي كان يملكها وتاخدوني معاكم توصلوني، هو مش عارف هو رايح فين ولا هيوصل لدين ازاي ولا هيوصل لربنا ازاي، بس الانسان الصادق يقدر يوصله، مش هيسيبه يطلع سلمان ويأسره والقبيله تخونه اللي انتصر معاه، بيدعوك عبد لبني قريظة في المدينة المنورة. تخيلوا يا جماعة ربنا اللي بيوصله يعطيك اليهود في يوم من الأيام وهو بيشيل النخل من البلح من على النخل يلاقي واحد داخل يقول انظر، بكلم اليهود سيده، انظر إلى الأوس والخزرج وهم مجتمعون على رجل يقول أنه نبي. سلمان بيقول فأخذته رجفة حتى ارتجفت النخلة، النخلة ارتجفت بارتجافته ونزل من على النخلة ومشي الراجل يقول له ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ انت بتقول ايه؟ اللي لفت الدنيا كلها عشانه جه لغاية البلد اللي انا فيها، ماذا تقول؟ قال له ومالك؟ فساب الكلام وفضل ورجع لشغله ثاني، ثم ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام في نفس اليوم ويسلم سلمان الفارسي. عايز اقول ايه؟ عايز اقول طلاب الحق تعذبوا قد ايه؟ اللي عايزين يوصلوا لربنا داءوا مرار قد ايه؟ قبلك يا رسول الله، قبلك يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام. عرفت ليه هو اعظم رحمه من الله على الدنيا؟ عرفت ان الارض كلها كانت عايزه مخلص منقذ، حد ينقذ الارض من اللي هي فيه؟ ده اعتقاد ربنا للارض كلها لسيدنا النبي. لسان الارض كانت مشتاقه لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل اعداد البشريه. طبعا كل اعداد من دول حاجات كتير جدا، بس في الوقت بتاعنا محدود جدا يا جماعه، فاحنا بنجيب عناصر على قد ما نقدر. طب اعداد البشريه من ايام سيدنا ادم، ايوه يا جماعه، ايوه بشارات الكتب المقدسه. مفيش نبي ما بشرش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش نبي ربنا ما خدش عليه المصداق انه يؤمن بمحمد وينصره لو بعث سبحانه عليه الصلاه والسلام، ويبقى جندي في جيش محمد لما يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها كانت مشتاله يا رسول الله. طب ليه؟ ليه ربنا يقول نوحي بشر لسيدنا محمد؟ وابراهيم يبشر لسيدنا محمد رغم انه من زمانه اصلا؟ ربنا يعلم انه من زمانه ولا هيجي في الوقت ده خالص. عشان البشريه كلها في كل عصر تفضل مشتاقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن عباده الشوق لرسول الله من ضمن العبادات اللي ربنا تعبد بها البشر كلهم، حتى لو لو كانوا مش مسلمين. ربنا تعبد قوم نوح وقوم ابراهيم وقوم موسى وقوم عيسى عبادة الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها مشتاقة لك يا رسول الله. سيدنا محمد اكرم اوصافه والدنيا اختاروا الانجيل وكل التمارين كلها يا جماعة. اوصاف سيدنا محمد دي معجزة اصلا. اوصافه شكله خلقه اجمل منك لم تكن عيني. اوصافه شكله عشان كده ربنا بيقول يعرفونهم كما يعرفون ابنائهم لان اوصافه حرفيها بس هم اللي بيكبروا بيعملوا. ومنهم من ينظر اليك ملامحك موصوف في كتب السماوات يا محمد يا ابن عبد الله. عارفين وصف النبي؟ عارف وصف النبي يا اخي في الله؟ كف الحبيب عليه الصلاه والسلام. انس بيقول وما ما مسست ديباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرق الحبيب عرقه. انس بيقول ولا شممت ريحانا ولا عطرا ولا مسكا اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سليم النبي كان نايم خدت العرق بتاعه وحطته في قاروره العطر. النبي بيصحب يقول لها بتعملي ايه؟ ماذا تفعلين؟ قالت له يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا نجعله في طيبنا. يعني بتعطر العطور بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف ايد الحبيب عليه الصلاه والسلام. ايده ما اتحطتش على مريض الا شفي. ايده ما اتحطتش على كثير الا جبر. ايده ما اتحطتش على حاجه اللي جت البركه فيها. ايده سدت الطعام. ايده نبع منها الماء. ايده حطها على الرجل المكسوره للصحابي شفيت. ايده الطاهره الطيبه حطها على عين سيدنا علي يوم خيبر وهي مريضه شفيت. ايده حطها على الطعام برج فيه واكل الجيش كله في تابوت عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هذه كلمه الجماعه عن صغر الحبيب. كان اذا تكلم كان النور يخرج من ثناياه. النور بيطلع من بقه. عين الحبيب كانت سحلاء كان فيها كحل طبيعي. كان في حاله طبيعي صغر الحبيب. كان اسود وطويل عليه الصلاه والسلام صغر الحبيب عليه الصلاه والسلام. تخيلوا الملامح دي لحيه الحبيب وهي دي خضره وجه الحبيب. نظرت الى رسول الله الى القمر ثم الى رسول الله ثم الى القمر فلرسول الله اجمل في عيني من القمر. هل كان وجه رسول الله كالسيف بل كان كالقمر. كان يرى ضياء وجهه على الحائط من نور وجهه عليه الصلاه والسلام. كان كان الشمس تجري في عروق وجهه. اللي بيجري في عروق وشه نور مش دم يا جماعه. وجه الحبيب صغر الحبيب عين الحبيب رجل الحبيب قدم الحبيب عليه الصلاه والسلام. رجله اللي اتفطرت من الصيام في العباده. رجله اللي اتفطرت من الرمية بالحجاره من ابو لهب في اصوات منى وفي منى. رجله اللي اتفطر جلدته في غزوه ذات الاطلاع. رجله عليه الصلاه والسلام اللي اذنيته اتفطرت في رحله الطائف. رجل الحبيب اخطر علامه في خلق الرسول. خاتم النبوه. خاتم النبوه حاجه كده يا جماعه يعني زي حته جلد كده يعني حته طلع منها شويه شعر كده علامه موصوفه. خاتم النبوه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. خاتم النبوه كان فين؟ كان في كتف فين بالظبط؟ في ظهر النبي. يعني فين يعني؟ في الكتف الشمال بتاع النبي. يعني بالظبط ايه؟ يعني في ظهر القلب بالظبط. يعني ورا القلب. طب ايه اسمه ختم؟ لما يكون في وعاء مجوهرات او خزنه لؤلؤ يتختم عليها. كان قلب النبي ده وعاء مسك وعاء مجوهرات مليان معاني ايمانيه وده الختم اللي على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. وزائد ان في بعض الاثار ان الشيطان لما بيوسوس في انسان بيجي من ظهر القلب يا جماعه كان البيت مقفول في وش ابليس تجاه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عامل زي صندوق المجوهرات اللي عليه الختم بتاع المجوهرات ولا قالق والكنوز. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اجمل من كلام تركت عيني. طبعا عرفوا حاجات كتير جدا في التوراة والانجيل والكتب القديمه ولكن فضلت بشارات في التوراة. اسمعوا معايا. جاء الله من سيناء واشرق من ساعير وتلألأ من جبال طهران. سيناء ده مكان نزول الوحي على موسى وسعير الشام مكان نزول الوحي على عيسى وطهران دي مكه يا جماعه مكه قصه توراه مكه مكان نزول الوحي على محمد اللي هو طور التين والزيتون وطور التينين وهذا البلد الامين التين والزيتون مكان نزول الوحي على عيسى في الشام وطور سنين سيناء مكان نزول الوحي على موسى وهذا البلد الامين مكان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التوراة جاء من طهران ومعه 10,000 قديس. النبي كان معاه 10,000 واحد وداخل في فتح مكة، مشهد فتح مكة من كتب التوراة، ده كلمة محمد موجودة في التوراة، محمد يا جماعة أربع حروف ورا بعض، بالعبري حرف الميم في الحياة اسمه الميم، وبعد كده حرف الحيت، وبعد كده حرف الميم، وبعد كده دالت. الميم الأولانية هي الميم، طب حيت حيت ح، طب والميم الثالثة ميم برضه، طب والدالت الرابعة دال دال، محمد موجودة في التوراة. مكتوبة رغم كل تحريف اسم الرسول موجود في التوراة. عشان كده كان عندي كتاب زمان قصيت اسمه جبل بنيامين كلداني، اسلم واسمه عبد الله داوود، الف كتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس، كان بيقول فيه ان اكبر معجزه في الاسلام كلمة محمد اسم الرسول. ليه؟ لان مستحيل ان الاسم يكتب في الكتب السماوية وبعد كده يطلع واحد اسمه محمد وما كانش اسم بيتسمى اصلا، يطلع واحد اسمه محمد ويقول انا نبي وربنا يعيده بالكلام، لا يمكن يحصل فيه صدفة، لا يوم مستحيل يبقى فيه صدفة اسم رسول الله. البشارة في الانجيل لما سيدنا عيسى قال لهم اما الان انا ذاهب في انجيل يوحنا، ولا تحزنوا اني ذاهب لاني ان لم اذهب لا ياتيكم الباقليت. ايه الباقليت ده؟ اللي سيدنا عيسى قال ان لازم امشي عشان هو اللي يجي بقى. ايه ده؟ الكلمه دي اسمها باقليتس او باقليتس او باقليتس. ايه الكلمه دي معناها ايه؟ كلمه دي حرفيا معناها احمد الذي يحمد المحمود. احمد سيدنا عيسى بيقول مش هينفع يجي احمد الا لما نمشي، فنمشي وما تزعلوش لان هيجي الافضل، هيجي احمد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ويقول لهم في الانجيل، يقول لهم ملكوت الله هينزع منكم ويعطى لاخر، هيتشال من بني اسرائيل ويعطى لمحمد بن عبد الله. لغايه الوقت بيقف النصارى في الصلاه بتاعتهم يقولوا لربنا لياتي ملكوتك، وهم مش عارفين ان من 1400 سنه ملكوت الله جه ومحمد بعث. لغايه وقت اليهود قاعدين يستنوا من ربنا النبي المنتظر، ومحنطين بصه شارون بقاله 3 سنين، محنطين على التنفس الصناعي، هو زمانه يا اما روحه بتطلع يا اما مات وشبع، مش هيبقى مده الله اعلم. قال وثلاث سنين والنبي المنتظر جه من 1400 سنه، والطريق الوحيد للوصول لربنا هو طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بشارات يا جماعه في التوراه ان النبي لما هيجي هتزول من امام قدميه الحمى والوباء. الكلام ده يا جماعه، الرسول لما دخل المدينه كان في حمى متوسطه في المدينه، وبلال كان بيسميها ارض الوباء عشان الحمى، فلما دخل المدينه اول ما رجله وقعت المدينه الحمى راحت من المدينه المنوره. مين اللي الحمى راحت من قدام رجليه والوباء راح؟ مين يا جماعه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سيدنا عيسى في الانجيل قالوا له نعرف النبي الصادق منين؟ قال لهم من ثمارهم ستعرفونهم، من ثماره، شوفوا ثماره، شوفوا اخلاقه، شوفوا ثماره، وانتم تعرفوا صدق ولا لا. نفس الكلمه اللي ربنا قالها في اخر سوره الفتح لما قال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأ، الزرع خرج الشطأ بتاعه والفروع والثمار بتاعته، نفس الكلمه بالظبط في القران. البشارات دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي شوق الدنيا كلها؟ ازاي رسول الله؟ ازاي ربنا اعد جزيره العرب يا جماعه؟ احنا في الدقائق الاخيره في الحلقه، ازاي ربنا اعد جزيره العرب لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو عامل فيل بقى الحادثه بتاعت الفيل، ما هو عرفت جزيره العرب ان مكه دي حاجه ربنا حاميها، يمكن ربنا هيسيب مكه بيطلع في مكه ابدا ابدا، وحسستهم بمقام مكه ومقام الكعبه. كمان قرى قوم لوط اللي اتخسف بيها في ارض العرب وقوم عاد وثمود كانوا شاهد للعرب كلهم، ربنا ممكن ينتقم من اللي عصاه قد ايه؟ عشان لما يطلع واحد يقول انا نبي يخافوا انهم يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. كمان اليهود اختاروا من كل القرى الارضيه جزيره العرب يسكنوا فيها عشان يفضلوا يقولوا للناس في نبي جاي، في نبي جاي، في نبي جاي، كانوا بيحكوه اليهود كانوا بيحكوه النبي منهم، وكانوا بيقولوا لما يطلع هنوريكم. والنصارى عشان كده هرقل قال كنت اعلم انه خارج ولكن لم اكن اظن انه منكم، ما كنتش اعرف انه هيجي منكم انتم من الامه المتخلفه دي اللي هيطلع منها هذا النبي ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ربنا اعد كل شيء على ارض مكه؟ ازاي تجاره النبي خلت الناس كلها تعرف الصادق الامين الرسول موصوف بصفه في الانجيل يا جماعه عليه الصلاه والسلام؟ وكلمة مكة موجودة في التوراة يا جماعة، وكان الفلع اللي النبي استند اليه لازم موجود في التوراة. كل الحاجات دي موجودة رغم كل المحاولات لاطفاء نور الله فضل، وحتى الكتب الهندية القديمة، كتب البراهمة اللي موجودة دلوقتي لها كلمة أحمد، وأحمد تلقى الحكمة من ربه، وأحمد كلمة أحمد أحمد تلقى الحكمة من ربه، يعني اسم النبي في كل الكتب السماوية، في كل الكتب حتى الآن عليه الصلاة والسلام. ازاي ربنا قال مكة نسب النبي كان نسب مبهر بالنسبة لأهل مكة كلهم. يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام له نسب على الأمة كلها، نسب النبي لو قعدنا نتكلم عنه لغاية بكرة مش هنخلص، عجيب. نسب النبي مع الأمة كلها ازاي؟ عشان كل الأمة قلبها يخبر إن ليها صلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. حاضنة الرسول أم أيمن كانت من السودان. طيب وماريا اللي بعتها المقوقص للنبي عليه الصلاة والسلام كانت مصرية من بلد من بلاد الصعيد. طيب وقوم النبي عليه الصلاة والسلام جدوده بند الانصار، جدود النبي اصلا من اليمن وهاجروا ايام سد مأرب ما كانش يتفتت، والنبي اصلا من الجزائر. النبي له صله مع الدنيا كلها، النبي ربنا جعله حبيب للدنيا كلها، موصول بالدنيا كلها، عشان كل الناس تعرف ان في صله بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب عجيب، نسب مسلم كيف نسب عجيب، انسب اهل مكه، ولكن من لطف ربنا ان النبي طلع من الفرع الفقير في هذه العائله العريقه، عشان ربنا ما يجيبهوش طرف وفي نفس الوقت يبقى معدن نظيف وعظيم عليه الصلاه والسلام. ازاي ان فكره الحجر الاسود بعد ما كان الحرق العرب يسطروا عليه خلت النبي عليه الصلاه والسلام الكل يعرف حكمته والكل يعرف قد ايه هو انسان حكيم، وازاي ان كان في بقايا توحيد موجوده لسه ورقه ابن نوفل وسيد ابن عمرو بن نفيل وبعض المتحنكين، ازاي كان لسه في بقايا توحيد عشان يجي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي ربنا بيوعده وبيوعد صحابته. ربنا اعز ابو بكر يا جماعه، الفلوس بتاعت ابو بكر كانت مش معده عشان تنفق على الدعوه، علم ابو بكر بالانساب بيعد عشان يعرف يوصل للقبائل كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام. تجاره ابو بكر خلته يعرف اشهر الناس في بلد العرب عشان يجيب للنبي اول يوم من اسلامه خمس اسود من اسود الاسلام يسلموا على ايد النبي عليه الصلاه والسلام في اول يوم. كل دي كانت بتعد، تجارة خديجة، العلاقات، شخصية عمر وعظمة عمر وعظمة حمزة، لأن دول بكر كل العظمة دي هتسخر للدين وكل المواهب دي هتسخر للإسلام. ازاي ان ربنا قعدهم ليه؟ حتى وقت ميلادهم قعدوا، ناس تتولد قبل البعثة على طول عشان تبقى أطفال وقت البعثة، وناس تتولد قبل البعثة بشوية عشان يبقوا شباب، وناس تتولد مع النبي عشان يبقوا رجالة، عشان دول يبقوا جهاز الشور بتاع النبي، ودول يبقوا الشباب اللي يشيلوا دعوة النبي، ودول يبقوا أطفال ينشروا دعوة النبي في كل الأمكان. ازاي يا جماعة؟ ازاي ربنا رتب دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ بيفضل ان اشد نقطة مؤلمة في الدرس بتاع النهاردة الواقع قبل رسول الله، العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحال العالم ايه؟ وكان حال الواقع ايه؟ قد ايه الدنيا كانت في فساد؟ قد ايه الشرك كان انتشر؟ قد ايه الاوثان كانت انتشرت؟ قد ايه الظلم والقتل والفساد والذل والمهانة وظلم المرأة والبغاء والمال الحرام والاستعباد والحروب والقتل؟ قد ايه البشريه كانت تحولت الى غابه؟ قد ايه البشريه كانت تحت منكر جديد؟ المشهد الاخير في حلقه الليله، المشهد الاخير والعالم مليان فتن رهيب، والعرب مليانه شرك رهيب، ومكه مليانه ظلم رهيب، وطلاب الحق في عذاب رهيب مش عارفين يوصلوا، ورسول الله شاب فقير يتيم قاعد على الغار المهجور في الجبل المهجور اللي اسمه الوقت جبل النور، قاعد يتحنس وينظر في السماء ومحدش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، بس كل البشريه مستنيه منقذ ينقذها من اللي هي فيه، كل الناس مستنيه حد يخلصها من اللي هي فيه. يا ترى يا جماعه ربنا هيسيب الدنيا كده؟ يا ترى ربنا هيخسف بالدنيا سمقتهم عرضهم وعزمهم لما ربنا كره اللي الناس عليه؟ ربنا خسفهم سابهم؟ ربنا هيسيب الظلم ينتشر؟ ربنا هيسيب المظلومين؟ ربنا هيسيب الفساد مال الارض؟ ربنا هيعمل، ربنا سبحانه وتعالى هيرحم الارض هيبعت لها محمد عليه الصلاه والسلام؟ لازم يا جماعه الواقع اللي احنا وصفناه كان لازم حاجه كبيره وخطره تحصل، كان لازم السماء تقطر الارض تاني، لازم طوفان رحمه يجي يغسل الارض كلها تاني، لازم منقذ يجي للارض. يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى ايه الخطوه الجايه؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيرتب ايه؟ وهيقدر ايه؟ ده اللي معانا ان شاء الله الحلقه الجايه بكره باذن الله سبحانه وتعالى. اللي هنتكلم فيها ان شاء الله ازاي وسط التجاره وسط المال وخديجه والسبع اولاد وسط قريش ونواديها، ازاي النبي من وسط حلف الفضول ومن وسط السفر ومن وسط الحرب ومن وسط كل ده، ازاي النبي يسيب كل ده ويسيب الدنيا باللي فيها ويبدا قلبه يتشد بحاجه محدش عارف تفسيرها، ويبدا قلبه يتشد لغايه يوصل للمكان البعيد ده، يقعد هناك سنه واثنين وثلاثة وأربعة ومحدش عارف هيحصل إيه بعد كده. الحلقة الجاية إن شاء الله من أول ما النبي طلع الجبل لحد ما نزل من على الجبل، الحلقة الجاية كلها على الجبل، كلها على الجبل اللي عليه غار حراء، اللي حصل فيه أخطر حدث على وجه الأرض، اللي حصل فيه لأول مرة من 600 سنة يؤمر ربنا جبريل إنه ينزل عشان تنتهي منظومة الفساد اللي على وجه الأرض ديت للأبد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا خير أتباع لخير الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رب العالمين إلى يوم الدين. أنا مش عارف أوصيكم إيه، بكرة الجمعة يا جماعة، مش بكرة الجمعة برضه ولا إيه؟ إن شاء الله بكرة الجمعة يا إخواني، والرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا إن إحنا نملأ يوم الجمعة بالصلاة عليه، إن إحنا نكثر من يوم الجمعة بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأن يوم الجمعة ده بتكون القيامة فيه، وشفاعة النبي أفضل من يوم القيامة بإذن الله، برحمة الله، بكرة يا جماعة يوم الجمعة، إن الخلائق كلها بتستغفر الله مخافة من قيام يوم القيامة، عايزين نبقى نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نتكلم في الصلاة على رسول الله، بكرة الجمعة يعني بكرة نهاية أول إسراء في رمضان. بكره النهاية بتاعت أول أسبوع، ربع رمضان انتهى، ربع رمضان انتهى، ربع أعظم فرصة في حياتنا بتخلص يا جماعة، هنودع هذا الربع إزاي؟ هنعمل إيه؟ هنقوم ولا لأ؟ هنفوق ولا لأ؟ ختمنا كم مرة؟ قعدنا كم جلسة الضحى؟ قمنا كم ليلة؟ سبحنا كم مرة؟ صلينا كم ركعة؟ وصلنا لفين؟ كم من أبواب الجنة كسبناه وفزنا بيه؟ لازم يا إخواني، لازم واقفة مع نفسنا، لازم زي عمود الكهرباء، كل شوية بيدخل فيه سلك يجدد الشحنة، الليلة وقفة تجديد شحنة، الليلة نستغيث بالله إنه يعطي رقبتنا من النار، اللهم أعطي رقبتنا من النار، اللهم أعطي رقبتنا الليلة من النار، اللهم شوف علينا الليلة سبع سرقة من النار، يا رب اشرنا مع نبيك محمد، يا رب ارزقنا في القدس الاعلى، يا رب طهر قلوبنا، يا رب انصر لنا الاسلام، يا رب اهدي الامه، يا رب انصر المجاهدين، يا رب فرج كرب الماسورين في سجون اليهود يا رب، وفي سجون الكفار يا رب، يا رب انصر امه حبيبك، يا رب اهدي امه حبيبك، يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير. قالوا لينا ليه محمد ابن